بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس النهاردة يعني مش هنستكمل سورة الأعراف، هنخرج بس كده النهاردة نتكلم بخصوص يعني مسألة معرض الكتاب. وناس كتير بتسأل في الفترة ديت مع يعني حلول الوقت ده سنويا، ماذا نقرأ أو كيف نقرأ؟ وبنجد إن كتير من الاقتراحات لمسألة الكتب، وده بيستثير بداخل بعض الناس، هو انا لازم اقرا، طب افرض انا مش متعود على القراءه، طب بيستثير بعض الايه الاسئله والاشكاليات. فاحنا النهارده هنحاول نتكلم على محاضره بعنوان اشكاليات البناء المعرفي، اشكاليات بتواجه الانسان اثناء هو بيحاول يبني القصر المعرفه بداخله. هو محتاج يتعلم يقرا، لا سيما طبعا كما هو معلوم أول آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ، وأن هذه القراءة اقرأ أدت في آخر السورة كما جاء في سورة العلق، آخر سورة العلق اقرأ وآخرها اسجد واقترب، أي أن هذه القراءة لابد أن تؤدي إلى الخضوع والاقتراب من الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى، اسجد واقترب. بعض القراءات تؤدي إلى ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء أيضا في نفس السورة كلا إن الإنسان ليطغى. فالقراءة قد تؤدي إلى طغيان الإنسان بسبب أنه يشعر أنه يعلم كل شيء وأنه لا يحتاج إلى الله أو لا يحتاج إلى غيب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وظن، وهو وهم طبعا، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. إحساس التمكن وإحساس الطغيان قد ينشأ من القراءة. فإذا أكمل الإنسان القراءة وصل إلى آخر سورة العلق يجد قوله سبحانه وتعالى أسجد واقترب. فإذا القراءة المرتبطة والمستمدة من الوحي، ويكون الوحي حاكما على هذه القراءة. ليس معنى ذلك أنك أنت لا تقرأ أي شيء خارج الوحي أو أي حكمة خارج الوحي لا تقبلها أبدا، فالحكمة ضالة المؤمن، لكن أن تخضع هذه الحكم أو هذه القراءات لمعايير من الوحي سواء بالقبول أو بالرد. لكن احنا عشان نتكلم عن الإشكاليات بحب دايما أن احنا نجيب الموضوع من أوله. ده ممكن تبقى إشكالية أنا عندي غير إشكاليات البناء المعرفي، دي إشكالية أنا عندي أساسا. موضوع ما بحبش نتكلم في الموضوع من النص، محتاجين نبدأ من الأول. دايما بحب أبدأ من لحظة الخلق يعني، بس المرة دي مش هنبدأ من أول كده عشان وقت الدرس. إيه هي الإشكاليات اللي بتقابلنا في القراءة؟ قبل ما نتكلم على الإشكاليات، في إشكالية مجتمعية عامة كبيرة كمجتمع عربي، طبعا أنا بخاطب هنا الناس اللي عايشين هنا. المجتمع العربي للأسف بيعيش حالة من التخلف المعرفي الاقتصادي السياسي العلمي اللي تحت المعرفي، حالة عامة. هذه الحالة من التخلف الاقتصادي والتأخر الاقتصادي، وبيتبعها طبعا تخلف معرفي، ومعها طبعا أو من أسبابها الأساسية تخلف سياسي وانتشار الظلم وعدم وجود يعني فرص جيدة للناس وبيئات جيدة للتعلم. كل ده بيعمل نوع من للأسف تقليل مستوى عقول الناس. ده طبيعي ان انتشار هذه الحالة بيخلي مستوى التفكير ومستوى العقول بسيط شوية. فبتجد إشكالية ان دي حالة عامة جدا. يبقى اول إشكالية الإشكالية المجتمعية العربية كلها على فكرة، حتى مش معنى ان في دول متقدمة اقتصاديا في العرب ان هي تخطط ده، ومش معنى ان بقول ان ده اشكالية مجتمعية ان مفيش افراد خرجوا من هذا القفص وكسروا هذه السلسلة مثلا من التخلف، لا وخرجوا بنوا نفسهم، لا موجود برضو. فانا التعميم لا يعني شمول كل الافراد، مش معنى ان بقول ان حالة عامة ان كل الافراد العرب هكذا ابدا، ولا يعني أيضا أن العقل العربي ضعيف، لكن أنا بتكلم أن المستوى اللي بيتحط فيه مستوى البيئة قد تؤدي غالبا لو الإنسان لم يقاوم ذلك وما عندوش جهد ذاتي للبناء والخروج من هذه الدائرة المغلقة، غالبا بيظل بداخل هذه الحالة. يبقى الإشكالية أن بتجد مثلا نموذج زي توفيق عكاشة ممكن يسيطر على كثير من العقول. النموذج ده اللي هو بيسموه في علم الاجتماع مثلا النموذج الحاوي، اللي ده موجود في كل الدول على فكرة مش بس عندنا في مصر، لكن هو ما بيحتاجش انه يبقى فنان قوي زي كده توفيق، يعني بيحتاجش عشان يضحك على ايه على بعض العقول، يعني لان المستوى العربي اصلا فيه ضعف فصناعة هذا الحاوي ما بيكلفش كتير يعني. فشاهد ازاي الناس بالرغم من الظروف دي، الظروف الرهيبة اللي احنا عايشينها دي، وأدت إلى حالة عامة في المجتمع العربي، إزاي إن هي تبني نفسها معرفياً. الضاف إلى ده إشكالية تانية. يبقى أول إشكالية عموم التخلف الاقتصادي السياسي العلمي. في إشكالية تانية إن الشعوب العربية غالباً بيتم، ودي نقطة مهمة قوي، بيتم قولبتها، يصبحوا إيه؟ قوالب. عن طريق إيه؟ عن طريق حاجتين مهمين جداً. يعني ازاي المجتمع كله يبقى نفس القالب، كانك ايه قطع حاجه نفس الشكل. كان دكتور حسام ربنا يفك كربه كان بيسميها قالب البسطرمه، يقول لك عم عاملين ايه شويه قوالب بسطرمه شبه بعض بالظبط. فده ازاي بيتم قولبه العقول، غالب العقول كلها تلاقيها بتفكر بنفس صناعه العقل الجمعي ده، ازاي الناس كلها تختار نفس الشخص وتحب نفس الحاجه وتكره نفس الحاجه. ازاي يتم ان العقول كلها تبقى نفس؟ عارف انتوا عارفين علب مثلا، اي علب شبه بعضها قالب البسطرمه. ما انا لسه قايل، لا انا عايز مثال تاني. علب الجبنه الشيدر مثلا، اي حاجه متكرره شبه بعضها. فازاي يحصل هذا الشبه بالرغم من اختلاف درجات التعليم الكتير؟ ده ممكن مستوى تعليمه عالي وده مستوى، لكن بالرغم من ذلك تجد يعني اللي كانوا متأثرين ومقتنعين، ودي مشكلة أكبر مش بس مقتنعين، بخطاب توفيق عكاشة كانوا من كل الفئات التعليمية، مش مثلا طائفة معينة اللي بتسمعوا، لا يعني عندنا في الجامعة كان ممكن دكاترة جامعة بيسمعوا توفيق عكاشة، ودي كانت ظاهرة غريبة جدا. فلذلك حتى تجد ان توفيق عكاشة اختفى، لان هو بيبقى ايه الحاوي ده له دور معين وخلاص بيأديه وبيخلص. فالشاهد ازاي بيتم القولبة ده؟ عن طريق حاجتين. انا عايزكم تركزوا معايا، معلش كلام النهارده دسم كده وفي دهون، بسطرمه بقى كده في الساقعه كمان، فالموضوع مش نشرح سوره الاعراف. حاسس ان الناس فاصله كده من الاول، امال لما نخش ايوه كده اقلع الجاكيت و... طيب احنا كنا بنقول ايه؟ لا بسطرمه، انتوا مش حافظين غير بسطرمه، انتوا جعانين ولا ايه؟ في عاملين بتستعملهم غالب الدول لقولبه العقول دي على طريق حاجتين، الاعلام والتعليم. الاعلام والتعليم. فالانسان لو ساب نفسه مع الحياه كده، بيدخل من اول كي جي 1 كده، هو بيدخل بيبدا يدخل في مرحله التعليم ديت، بينتقل بقى من اول كي جي 1 لغايه مرحله الصوان اللي بيتعمل له بعد ما يموت. غالب الاجزاء ديت مع انه بيتلقى في النص، يعني هو في الصبح بيروح يتعلم وفي خلال اليوم بيتلقى الاعلام، فبتجد الناس مراحلها غالبا شبه بعضها، ما بيطلعش من، ما فيش مصادر للتلقي تانية في حياته لو ساب نفسه، يعني لو ما راحش لاي مصادر اخرى، وهنتكلم على المصادر الاخرى دلوقتي، لو هو ما عندوش جهد ذاتي وساب نفسه مع السياق المجتمعي كده، سايب نفسه عادي كده، ايه اللي هيحصل؟ هو يدخل المدرسه، لازم تذاكر، لازم تنجح، لازم تشتغل، لازم تتجوز، لازم تخلف، لازم ممكن تسافر وترجع مش عارف تبني بيت، لازم لازم لازم بعد ما تموت تعمل صوان، ما ينفعش بعد وانت ميت وما تعملش صوان الناس هتقول عليك ايه. فلازم هو نفس الايه السيناريو، مفيش فرصة انه طيب بالليل هو خلاص خلص شغل رجع تعبان بيقعد يشرب شاي وهو بيتفرج على توفيق عكاشة بقى، عمرو أديب، أحمد موسى، أيا كان، هو بيتلقى فخلاص، فبيبدأ عقليته بتتكون نفس طريقة التفكير اللي في التعليم اللي بيتلقاها. احنا قلنا أصلا إن في انهيار أصلا في مجتمعي في تخلف، فالتعليم يعني ما بيزودوش قوي ولا حاجة. وللأسف احنا لما بنتلقى الحاجات الغربية بناخد صورها، الصورة يعني مثلا عايزين ايه، ظهرت فكرة الجودة وازاي الناس تاخد الجودة، احنا بناخد الصورة بتاع الورق بتاعهم، بنعرف نملة ورق، احنا ممكن نعرف نملة ورق كويس في التعليم وترتيبه ومش عارف وتربوياته، لكن القيمة نفسها تغيير فيها ضعيف قوي. فتخيل واحد ساب نفسه كده للإعلام وللتعليم، تجد نفس ايه استنباط كده في التفكير. ازاي الانسان يكسر ده؟ اللي هو الانصح ممكن يستعير مصطلح قرآني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران لما كانت أم مريم، رب إني نظرت لك ما في بطني محررة. إزاي إنسان يبقى حر؟ مش مستعبد للأفكار اللي عمال بيتلقاها من الإعلام والتعليم. ازاي يخرج من القولبة دي. لان القولبة زي ما قلنا مش بس قولبة فكر ان هما نفس الافكار، لا ده قولبة حياة. صعب ودم، ودي من مشاكل، بس ده طبعا مش هندخل في القصة دي، من مشاكل مسألة الدولة الحديثة ان انت شغل وظيفة خلاص اتعينت لازم مش عارف ايه، انك انت بقيت حياتك نمطية ما تعرفش تغيرها. حياة الاسلام اول ما بدأ الاسلام، حياة الاسلام دين متحرك. كان في مقال جميل قوي، مش فاكر، مش متذكر الكاتب اسمه، ديناميكية القرآن الكريم. ديناميكية القرآن الكريم حركة، اعتمد على آية جميلة جدا في قوله سبحانه وتعالى، وقل القرآن جميل، قال ربنا سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا إيه؟ يمشي. نور الإسلام نور بيمشي بيتحرك بين الناس. يعني عزلة، ودي بقى فكرة العلمانية، وعايز يدخل النور في دار عبادة ويقفله، لا، نور الإسلام نور متحرك. لذلك حصل الفتوحات الإسلامية، الإسلام لا يتوقف، الإسلام دين بينتشر بيشع النور. كان في مكة حاولوا يقيدوه، لا راح المدينة وانطلق من المدينة للعالم كله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. فكان الإسلام بيتحرك. ففكرة ان انت في قولبة لحياتك، حياتك ثابته. طب ايه رأيك مثلا تفكر تعمل كذا للدين؟ مش هينفع والله لان انا ظروف حياتي كذا كذا كذا كذا. طب ايه رأيك مثلا تتعلم او تعمل كذا؟ مش هينفع والله لان انا ليه ظروف حياتي كذا كذا كذا. فبقيت حياة كل شخص. وطبعا حصل الاشكالية الاكبر في التعليم، مسألة فصل العلوم التجريبية عن العلوم الشرعية، ودفع الناس كلها ان اولادهم، وهم عايزين اولادهم يخشوا العلوم التجريبية، طب، هندسة، تجارة، حقوق، أداب، عايزين يخشوا ده، ودي منزوع منها الشرع. فأصبح كل الناس عايزة تزق الأولاد في الاتجاه ده، والناس الأولاد بيخشوا الاتجاه ده في التعليم مفيش شرع في حياتهم. فتقول له طب انت هتنصر الدين ازاي؟ يقول لك هنصر الدين بالدنيا. هيبقى البنت في دولة متخلفة دنيويا أساسا. أنا مش ضد الفكرة، لكن كيفية تطبيقها ازاي؟ وتجد ان حياته في الآخر تحولت ان هو عايش لدنيته وفقط، بس ان هو واحد اتخرج اتجوز اشتغل، او لازم يشتغل طبعا قبل ما يتجوز، حتى لو اشتغل ما عادش يعرف يتجوز، بس عامه يعني ان هو اتخرج اشتغل اتجوز بقى خلاص وظيفه معينه، مفيش اي فرص تيجي تقول له طب ما تطلب العلم، مفيش وقت، هجيب وقت منين؟ طب ما تعمل كذا للدين، مفيش وقت. ليه؟ لان خلاص حياته بقى فيها جدران ثابته. هو الدرس محبط بصراحة، نسيت أقول لكم ده في الأول، معلش. فإحنا يعني بنحاول بس نفهم الإشكاليات الأول، وبعد كده ربنا يسر بقى تبقوا أنتوا تحلوها يعني. فيبقى قلنا الإشكالية الأول العموم التخلف، بعد كده الإشكالية الثانية مسألة القولبة، مش بس قولبة الدماغ، قولبة حياتك. تجد إن حياتك حتى أنت كنت في أي كلية، واحد صاحبك في كلية تانية، تجد إن حياتكم شبه بعضها، حياتكم بقت شبه بعضها. انت نفسك تنطلق في حاجه في الدين، انت خلاص حياتك بقت شبهه، حتى لو كليه تانية زي ما قلت لكم نفس الفكره، لغايه فكره الصوان في الاخر بعد ما بيموت. طيب ازاي بقى نخرج من القولبه دي؟ ازاي عشان نعرف ازاي نخرج من القولبه ديت، لازم نعرف ازاي تمت عن طريق الاعلام والتعليم. يبقى لازم يكون ليك مصدر تلقي تاني غير الاعلام والتعليم، اللي هو المفروض الشرع عمله فين؟ في المسجد. هي دي بقى فكرة المسجد، وان لازم المسجد ما يكونش تحت حد، لا، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. فالانسان يأتي الى المسجد ليتلقى دين الله، يسمع القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام السلف، بيسمعهم في المسجد، وده طبعا هيتعارض مع اللي بيسمعه بره، فيحاول يخرج بالمعاني اللي بيسمعها في المسجد للحياة. فإذا قضيت الصلاة في صلاة الجمعة نعمل إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وبس كده؟ لا، وإيه؟ واذكروا الله. فانتشروا في الأرض ابتغي من فضل الله، وبعد كده نعمل إيه؟ واذكروا الله. يعني ما ننساش المعاني اللي سمعناها في المسجد، ذكر ربنا اللي سمعناه نصطحبه معنا في الحياة. ودي فكرة، وإن كان مش وقتها، دي فكرة يوم الجمعة وسورة الجمعة، عشان كده جابت اليهود اللي فصلوا ده عن ده، إن إحنا عندنا يوم الجمعة مش كله يوم ممنوع فيه العباد، لا، يوم الجمعة ده تصور وده عشان كده هدي إليه أهل الإسلام. تصور إزاي تجمع بين الدين والدنيا، لكن أنت بتمارس حياتك وبعد كده بتتوقف فترة للدين، تتلقى تسمع وعظ وذكر وعلم وتصلي ركعتين وبعدين ترجع تمارس دنيتك. اليهود والنصارى لا، لازم يوم كامل فصل تام. لكن التداخل ده اللي يبقى عندك مسجد جوه الشغل أو جنب الشغل وبتصلي وبترجع، التداخل ده موجود في الإسلام. تداخل ذلك ذكرنا قبل كده في سورة البقرة، تداخل المعاملات مع العبادات في سورة البقرة. التداخل ده لأن هذا الدين عصي على العلمنة، ما ينفعش إن هو ينفصل عن بعض. الآيات متداخلة متشابكة مع بعضها، الصلاة مع الطلاق، الصيام مع الأمال، الحج مع الجهاد، هذا التداخل مقصود. يبقى المسجد قيمته الأساسية إن الناس تسمع فيه الدين، تسمع فيه المعاني الصافية من تدخل البشر، يسمع فيه كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك زي ما قلنا من الآية المحورية في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. طيب عشان ما نفصلش من بعض، احنا قلنا الإشكالية الأولى اللي بتقابلنا الحالة العامة، احنا بنتكلم النهاردة عن إشكاليات البناء المعرفي. اللي عايز يقرأ كل ده قبل ما يجاوب على سؤال، أقرأ إيه؟ يعني زي ما قلت لكم احنا في ايام المعرض ناس بتسال اقرا ايه. فالاول بنشخص بس الوضع الحالي عشان نعرف الاشكاليات اللي بتقابلنا، وبعد كده ايه نحاول قدر المستطاع ندي. انا مش الغرض النهارده ان انا اقول لك اسماء كتب، وهنعرف ان اللي بينشغل بمجرد تجميع اسماء كتب هو لسه مش مشخص نفسه، دي اشكاليه برضه. فالاول اول اشكاليه بتقابلنا الحاله العامه للمجتمع اللي بتخليه اصلا مش يعني ملوش نفس يقرا. يعني كتير من الشباب يقول لك انا مش بعرف اقرا، تقول يعني انت امي يعني، يقول لك لا انا بعرف اقرا، انا في كليه كذا بس انا ماليش نفس اقرا، لان هو ما في يعني زهقان من هو يعني كفايه عليه دراسته، مخنوق في الدراسه. تقول له ايه رايك تقرا، يقول لك اصلا عندي مذاكره. هو بيذاكرش ولا حاجه، بس هو يعني ايه عنده هم المذاكره، مشغول ذهنيا مش مشغول حقيقه. في الاجازه بقى مع هنقرا في الاجازه كمان، ده اللي ناقص. طيب فالحياه ايه، دراسه واجازه. طب انت خلصت اشتغل. فزي ما قلت لكم هو ايه، فكره القراءه بتبقى بالنسبه له عبء نفسي، قلما ان انسان يحبب اليه القراءه. فهنا ازاي هتبني نفسك، ازاي هتزداد وطبعا ممكن نضم للقراءه السماع. ما ممكن دلوقتي شخص يسهل عليك كتاب معين، معاني معينه يهضمها ويديها لك سهله. فالسماع ايضا مهم، كثير اصلا من الدروس السمعيه فرغت وتعملت كتب. فالإشكالية التانية إنك أنت لازم تخرج من الحالة العامة اللي فيها إيه، إحباط ونوع من العقلية المتأخرة شوية. أنت لازم تخرج من ده، أنت لازم يبقى عندك قدرة إنك تخرج من ده. الحاجة التانية اللي هتقابلك أول لما تيجي تخرج من ده، إنك أنت هتقابل إن الناس عقول واحدة، فأنت بتتلقى الإعلام والتعليم، لازم تبحث عن مصادر تانية للتلقي. المفروض بقى المسجد يؤدي ده. فالإشكالية بتحصل إن المسجد كمان يدخل يعني بيتوجه من ضمن المسجد الرسائل زي الإعلام والتعليم، يدخل ضمنهم هو كمان، وتبقى أيضا رسائل موجهة في داخل المسجد، ودي تبقى إشكالية كبيرة. طيب برضو من الحاجات الإشكاليات اللي حصلت للمجتمع العربي الصدمة الحضارية اللي خدها. يعني إيه الصدمة الحضارية؟ يعني أنت فجأة لقيت الغرب تقدم رهيب سبقك، فانت عدت حاسس بحالة، وكلمنا عن ده في ثانية سورة الأعراف، حالة من الهزيمة النفسية. فالحل بدل ما نقعد نتكلم كتير نحن نقلدهم في كل حاجة وخلاص، فأنا أقولك ارتبط بالوحي أو اقرأ، شوف أهل العلم المتقدمين قالوا إيه. أنت مش عايز تقرأ في المجال ده خالص، أنت عايز تشوف هم بيقولوا إيه، بيعظموا إيه ونقرأ فيه فقط. زي ما قلنا أنا مش الغرض إن كل اللي قادم خطأ، وده أمر قلته أكتر من مرة، لا لازم يفلتر فقط. فهم مثلا بيقرأوا تنمية بشرية يبقى احنا نقرأ تنمية بشرية، هم بيقرأوا روايات يبقى احنا نقرأ روايات، هم بيقرأوا احنا بنقلد وفقط، مقلدين. حتى لما يجي نقرأ في العلوم اللي بتدينا أدوات للنقد مثلا بناخدها بنفس نقده. فالصدمة دي عملت نوع من زي ما قلت لكم ايه، الهزيمة النفسية. بقى طموح الشخص اللي ما تلقاش طبعا معاني إيمانية، طموحه ان هو يبقى زيهم او يروح عندهم، ده طموح ان يروح يشتغل هناك او يبقى زيهم. وده كده بيحس بحالة من الانتصار. ليه؟ وكأنه خلع كده بدلة الهزيمة بتاعة العرب وراح لبس بدلة الانتصار بتاع الغرب وبقى واحد منهم، فبيشعر بنشوة الانتصار. وتلاقيه بيتكلم ايه؟ انه بقى واحد منهم. لما يروح هناك فترة يقولك احنا عندنا كذا، بقى خلاص هو ايه زيهم. فالصدمة دي خلت في حالة من اليأس عند الناس، في حين ان المجتمع ده منهار جدا انسانيا. كلمنا على ده قبل كده في مسألة تدهور المجتمعات في قوله سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى، سورة الأعراف. مسألة المجتمع ده منهار إنسانية، منهار على مستوى القيم الإنسانية، منهار فعلا، فيش قيم أصلا. كلمنا على مسألة ما بعد الحداثة، المجتمع ده منهار. ففكرة أنك عايز تقلد وخلاص، والعياذ بالله هم يعيشون كالبهائم كالأنعام، يتمتعون. ربنا قال يتمتعون، يا ربنا ما نفش ان هم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ففكرة ان انت طموحك تبقى زيهم، انت بتسير في نفس الطريق، يعني هذا الطريق السيء ده، مش لاقي وصف يعني، ينزل لمرتبة الأنعام. هذه العزة يكسبها الإنسان من الوحي، هذه العزة عزة بالوحي. ماشي، انا مش معنى انا بعترف ان انا مهزوم في مرحلة ان انا اتخلى عن مبادئي. يعني هم الصحابة لما حصلت الهزيمة في أحد، يبقى صح ان احنا نتخلى عن الإسلام؟ لا، خلاص، معركة ومرحلة هزمنا فيها، ننتصر في التي تليها. طيب، يبقى زي ما قلنا من الإشكاليات اللي قابلتنا كمان الصدمة الحضرية اللي بتخلي حتى ما بيجي يقرأ عايز يقرأ كلامهم وفقط، أي حاجة تقترب منهم ويتشبه بكلامه. طيب، قلنا من أهم المصادر اللي المفروض تتلقى فيها، وده دور المسجد. إن الطفل، تخيل الطفل، كتير من الأطفال لو سبته من أول ما يدخل الكي جي وان، يدخل الحضانة لغاية لما يتخرج، ممكن ما ياخدش، لو هو مثلا ما فيش مدارس دي حاجات شرعية ودي قلة، ممكن ما ياخدش فقه الصلاة على بعضه، ممكن لا يحسن الصلاة، تخيل، ممكن ما يبقاش فاهم ان في حاجة مهمة في حياتي اسمها الصلاة، تعظيم قدر الصلاة وقتا ومضمونا ويقيم الصلاة، ممكن ما ياخدش ده اصلا. ممكن ما يسمعش عن معاني الدين، ما يسمعهاش، ما يعرفش عن اسس العقيدة، ما يعرفش. ممكن ما يحفظش القرآن، ما يعرفش يقرأ القرآن. لو انت سبت الطفل بدون انت تدخل منك، توديه مثلا مسجد يعلمه، توديه لحد يعلمه، تجيب له حاجات يسمعها، لو انت سبت الطفل كده ممكن ما لغاية لما يتخرج ممكن ما يقابلش ده. وده انا بتقابل شباب كتير ما سمعش حاجة عن الدين، وده احيانا بقابله بعض النقاشات مع الشباب اللي مثلا بيقول يعني ان هو ايا كان ملحد او عنده شكوك، او تكتشف ان هو ما سمعش حاجة، يعني عنده تصوراته عن الدين الاسلامي واخدها من الغرب، من تشويه الغرب. يعني بيسمع عن الدين، هم بيقولوا عن الدين في كذا، وهم أعلم في كل حاجة، يبقى الدين بتاعنا فعلا في كذا. فدي إشكالية رهيبة من الإشكاليات. طيب، أنا خلاص قررت أن أنا مش هسيب نفسي أبقى قالب إيه، أبقى قالب بسطرمة ولا قالب شدر ولا أي حاجة. أنا قررت أن أنا أكسر ده، أفتح القفص، وقررت أن أنا أخرج من الدائرة المغلقة دي. أنا مش هسيب نفسي، مش هسلم دماغي لأحمد موسى، مستحيل، مش هديله دماغه يقعد يعبي فيها الحاجات الغريبة اللي بيقولها دي، مستحيل. وفي الأول بيبقى طعمها وحش، لكن بعد كده الناس بتستسغها وعادي جدا وبتقلدها. أنا قررت إن أنا يعني أتخلص من ده. الإشكالية اللي هتقابلك إيه بعد كده؟ أنت خلاص اقتنعت إنك لازم تتحرر من ده، سواء بقى عايز تسميه، مش مهم المصطلحات على فكرة، يعني سواء من المصطلحات الكبيرة، يعني عايز تتخلص مثلا من العقل الجمعي ده، انت عايز تبقى انت عندك يعني فهم للدين بعيدا عن ده. الطبيعي ان كان يتم توفير، ودي اكبر اشكالية بقى بتقابل المقبل، يعني خلاص في واحد مش عايز، اللي عايز يتعلم دين ولا عايز يقرأ حاجة عن الدين، كفاية ظروف حياتي، بقولك ايه، انا عايز اتخرج، عايز اتجوز، او عايز اشتغل واتجوز، خلاص عايز املى السي في بتاعي ومش فاضي. اي حاجة بقى عن الدين، عقيدة بقى، فقه، تاريخ، علم، فكر، اي، مش عايز. في واحد مش عايز اصلا، هو يعني دايس بنزين في الطريق الدنيوي. طب اللي قرر انه يمشي بقى من الاشكالات اللي بتقابله انه عايز في الدين، ركزوا معايا في الحته دي، انتوا نمتوا صح؟ ننزل حاجه ساعه او عصير او كده؟ طيب ماشي تاخر ايه ماشي خد لي اسمه يا ابن طيب احنا كنا بنقول ايه؟ الشخص اللي متقبل عايز يتنقل للدين. جميل، واحد بس. اول حاجه بتقابله ان هو عايز، اول ما بيسالك يقول لك خلاص انا قررت اقرا بس بشرط، او قررت اتعلم الدين بس بشرط، يقول له قول، يقول لك انا عايز طريق منظم تماما زي الدنيا. انا في الدنيا دخلت كي جي 1، بعد كده دخلت ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه اولى ثانيه ثالثه رابعه، ارسم لي طريق ممهد مرتب منظم، في 1 2 3 سلمه بتسلم لسلمه، خطوه بتسلم لخطوه، ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين، ويبقى في مؤسسه بتتابعني وبتعمل لي امتحانات. هو عايز المنظومه اللي بقالها دنيويا سنين بتتعمل، عايزها تتعمل في الدين بالظبط. ما لقاهاش خلاص هعمل ايه؟ غياب المؤسسات اللي بتبني المعرفة والعلم، غيابها وعدم الحرص، انا مش معنى الغياب الكلي، في بعض الحاجات يعني لسه في حاجات جيدة في الازهر، في دار علوم، في بعض المعاهد الدعوية موجودة، لكن اللي هي تغطي احتياجات الشباب المسلم نادرة، تعتبر نادرة مع العدد الرهيب ده واتساع مصر، نادرة قليلة. حتى ده كل اسم اللي انا قلته تجد في بعض الاشكاليات، لكن مفيش مشكلة، مفيش غير كده مع بعض المساجد، مع بعض الدروس. طبعا في بقى دلوقتي ربنا كرمنا بقضية الانترنت وفيها حاجات كتير، ودي ميزة يعني، زي ما بيبقى في اشكاليات وتتقفل من ناحية، ربنا بيسرها من ناحية تانية. انت دلوقتي كتير من العلماء اللي ماتوا بتسمع شريطهم وبتحضر دروسهم وانت في بيتك، كتير من اهل العلم اللي في يعني انحاء العالم انت بتسمع دروسهم، ممكن تسمع دروسهم وانت في بيتك، وهنتكلم في النقطه دي ان شاء الله. يبقى بيضاف الى الاشكاليات غياب المؤسسات وطريقه تفكير الشاب انه مصمم انه مش هيمشي غير لما يلاقي المؤسسه. تقول له ما طلبتش علم ليه؟ لك ما فيش مؤسسة بتقول لي 1 2 3 أو كذا، وأنا مش همشي عشوائي. طب بيفضل قاعد ينتظر المؤسسة ما بيلاقيش حاجة، ولا سيما خد بالك، خد بالك من النقطة دي، هو منتظر مؤسسة تتبنى وتتناسب مع خطه الدنيوي اللي هو عمال يتزق فيه. كان في درس اسمه لماذا لا يغيرنا الموت، كان على تعقيب على وفاة باشمهندس أحمد زكي الله يرحمه، مسألة إن الدنيا بتدفعنا لسير في طريق واحد الآن، قلما اللي يستطيع إن هو إيه يكبح هذا السير وإن هو يدوس فرامل. فكمان هو عايز مؤسسة تتبنى تعلمه علم شرعي وتعلمه دينه وتعلمه دينه، وهو بتتناسب مع حياته، مش عايز يغير أي حاجة، فمش عايز يضحي بأي حاجة، فده زود الإشكاليات. فأصبح إن البناء المعرفي ده اللي إحنا بنتكلم عنه أو البناء العلمي للأسف بنسبة كبيرة هو جهد ذاتي، للأسف وبنسبة كبيرة هو عبارة عن إيه؟ جهد ذاتي. لازم يبقى أنت عندك ذاتية، وإنك أنت تقوي العزيمة بتاعتك، إنك أنت اللي تقعد وتقرأ وتدور وتسأل، أنت اللي تروح. إنما مش يعني تخيل كده لو واحد ما دخلش مدرسة، شوف اهله هيعملوه ازاي، شوف المجتمع هيعملوا ازاي، فبيدفع دفعا بالضغط ده انه يخش المدرسه. لكن الواحد ما طلبش علم عادي، يعني انت كام من واحد من صحابك ما دخلش مدرسه، وكام واحد من صحابك ما طلبش علم؟ يعني ما فيش ضغط من المجتمع بيضغط الناس، انت ازاي ما تعرفش احكام الصلاه، انت ازاي ما قراتش عن كذا، ازاي في غزو بيحصل للمسلمين في عقائدهم، ازاي الغزو الرهيب للشكوك اللي بيحصل ده، وانت ازاي ما حصنتش نفسك معرفيا؟ ايه هنعمل ايه يا مشاه؟ تلاقي بيتك. في حين بقى عكس ده، جهد منظم لنشر الشكوك. ومشكله على فكره ان الشبهات زمان كانت بتبقى عايمة شبهة. يعني لما كان واحد ليبرالي علماني حداثي ايا كان اسمه ايه، عايز يصرف الناس عن الدين، عايز يصرفهم عن دين ربنا، فيقوم كاتب كتاب ان عدم يعني ايه عدم حجية السنة، ان السنة مش حجة وملهاش قيمة. فتلاقي الكتاب اصلا الشباب مش فاهمينه الوقت، يعني كتاب الشبهات ده الناس مش فاهمين. فالوقت يعملوا ايه؟ لا، تبسيط الشبهات ويعبوها في فيلم، يعني يحطها في، الناس بتحب الافلام، هنحط لهم الشبهات في فيلم. الولاد والبنات دلوقتي بيحبوا الروايات، نعبها لهم في روايات. بيحبوا ايه تاني؟ بيحبوا بيتفرجوا شباب كتير، مش عايز اقول اسماء عشان على الهوا، بيتفرجوا على كرتون كتير جدا معروف شباب، اقول نعمل لهم افلام كرتون. شفت حاجات كتير معموله في صيغه افلام الانيميشن ديت، افلام الكرتون، ازاي تقذف الشبهات الالحاد، مش بس الشبهات العاديه، وبتناسب كل الاعمار. واللي عايز يقرا كتاب ميليشيا الالحاد للبشمهندس المهندس عبد الله العجيري، كتاب جيد جدا، يعرفك ازاي في يعني هجمه رهيبه وترتيب ازاي بينشروا الشبهات، حتى يعملوا كتيبات للاطفال، يعني بيخاطب كل المراحل. فاصبح ان حتى العلوم او مش العلوم، حتى الشبهات بتتبسط، والرد مفيش بقى ناس شباب يتعلم من اهل العلم وبعدين يهضم العلم ده ويبسطه عشان ينقله لبقيه الشباب عشان يحصن ضد الشبهات. لان المشكله دلوقتي واحد بيجي يسالك على شبهه، فانت بترد له يقول لك مش فاهم. ما هو انت مش فاهم، احنا محتاجين الاول يعني دماغك تترتب صح الاول. ودي من الاشكالات اللي يعني موجوده بنسبه كبيره يعني بين الملحد الغربي والملحد العربي. الملحد العربي غالبا هو مش باني للحد على اي اساس اصلا، يعني ما بتيجي تقرا كلامه، بتيجي تقرا كلام الملحد ده العربي غالبهم يعني برضو مش كلهم، تجد ان كلامه متناقض، ومحدش قال المنظومه دي على بعضها منهم من بره. يعني لو انت بتستند لكلامهم، كلامه اصلا مش راكب على بعض، لكن اهو والناس بتصدق يقول لك ده مش ممكن، ده شبهات رهيبه. يعني زي مثلا فيلم مولانا، الشبهات اللي في فيلم مولانا ضعيفه جدا جدا فعلا يعني، لكن انت تستغرب ازاي الكلام الفارغ ده ممكن يأثر في بعض الناس، لان هي ناس ما عندهاش اصلا اي مناعه. زي ما بالظبط كده في مريض معروف يقول لك المريض ده مناعته ضعيفه، مناعته ضعيفه ده يعني ممكن اي ميكروب بسيط خالص يأثر فيه، ضعيف جدا يعني، ممكن الميكروب ده ما يأثرش في الاطفال، مناعه الاطفال البسيطه تقضي عليه، لكن اللي عنده مرض في المناعه الميكروب ده يأثر فيه. فكذلك كده مفيش اصلا تحصين، ناس ما تعرفش يعني ايه السنه. الناس لما بيجي لها شبهات في صحيح البخاري يقول لك صحيح، هو ازاي يجي البخاري بعد مش عارف 200 وشويه سنه ولا 300 سنه ويحط لنا احاديث؟ ازاي يعني؟ يعني اللي فاتوا دول ما كانوش عارفين الاحاديث دي؟ وبعدين ازاي البخاري غير المسار الفقهي؟ ضحك على الناس وغير المسار الفقهي. يا ابني المذاهب الاربعه قبل البخاري اصلا. يعني لو احنا شلنا البخاري، المذاهب الاربعه اصلا قبل البخاري. فانت يعني هو بيقول اي حاجه يقول لك البخاري حط الاحاديث دي عشان يرضي الحاكم سياسيا، فعشان يمشي الفقه في اتجاه انه يرضي الحاكم قام حاطط بقى الاحاديث دي. فانت بتستغرب هو ايه علاقه ده باللي حصل؟ ايه علاقه اللي هو بيقوله ده باللي حصل؟ فالشبهه اصلا هو احنا مش عارفين يعني ايه السنه والاسانيد وعلم الجرح والتعديل وجات ازاي، احنا ما نعرفش ده، في حين دي بدهيات ما نعرفهاش، احنا ما نعرفش. طب انا هقول لكم على حاجه عجيبه جدا. شاب ساكن جنبنا كان دخل على منتديات الشيعة، دخل يرد عليهم وهو ما بيعرفش حاجه اصلا، دي مصيبه بتحصل. فلقيته نازل لي الفجر بيرتعش، في انا عايزك دلوقتي حالا، في شبهه فظيعه عايزك ترد. قلت له خير؟ قعدت الاول زعله، انت ايه اللي دخلك يا ابني؟ مش انا قلت لك ما تخش؟ قال لي بس مش وقته، في حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. خمرة من المسجد؟ اولا هي ايامها كانوا يسموهم خمرة بالتأدي. قال لي كلمة خمرة موجودة. قلت له خمرة، خمرة اللي هي زي القياس اللي بتفرج، خمرة، خمرة ايه انت يعني هو التاني عارف اللي بيرمي الشبهة، هو عارف انه اي كلام، بس عارف انه اللي قدامه بيقرأش اصلا عادي خالص، هو عارف انه بيقرأش اساسا، هو عارف انه هو اي حاجة. ودايما زي ما كان اخونا دكتور محمد علي جزاه الله خيرا اشار في المقطع اللي نشره عن فيلم مولانا انه هو تافه، يعني مسألة ان هو بيعتمد على فتح ملفات كتير وخلاص، اللي كان سماه محمد او يعني سميت الارض المحروقة، ان هو عايز يفتح شبهات كتير فواحدة ما خبطتش التانية تصيبه خلاص. هو معتمد على قلة قراءتنا، على قلة علمنا، زي ما كتير مثلا الغرب واهل الباطل لما يحبوا يضربوا اهل الدين بيستعملوا نفس الخطط. ليه؟ هو واثق في جهلنا، هو يعني من احد الاسلحه اللي بيستعملها بقوه جهلنا. طيب يبقى احنا وقفنا عند نقطه اهميه الجهد الذاتي. يبقى انا قبل ما اسال اقرا ايه او كيف اقرا، انا محتاج يبقى عندي عزيمه وهدف، ان انا عارف ان انا عندي نقص معين حاد لازم ابنيه. ازاي ما بقاش عارف عقيدتي؟ ازاي ما بقاش عارف ديني؟ ازاي ما بقاش محصن ضد الشبهات؟ ازاي ما انشرش الدين؟ ازاي لا ابلغ ولو ايه؟ ازاي ما اخدش مقام نضر الله امرأة وجه امرأة سمع امرأة سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها؟ ازاي ما اخدش هذه الدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي ما انشرش حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي ما اعملش ده؟ يبقى انا لازم ازرع الوازع ده بداخلي، زي ما كان الدكتور مجدي الهالي دايما في كتبه في مساله الايمان اولا وغيره بيتكلم على اهميه زرع الوازع ده اولا. الوازع ده لما يبقى جواك هيدفعك، انما فكره اقرا ايه فاديك لسته كده ورقه وزي ما حاجات كتير موجوده فيمسك انا اقرا كل ده جميل، سيف يا ابني للبوست حطه في الفيفوريت بس خلاص، يحس بانتشاء كده انه عمل لايك. طيب عشان الوقت نكمل في بقيه الاشكاليات. يبقى اخر اشكاليه تكلمنا فيها اشكاليه الجهد الذاتي اللي بيتطلب من الانسان للاسف ان هو يبقى عنده طاقه وبذل ومجهود. وده في اي شيء في الدنيا، هو ينفع انسان يقول لك انا نفسي اشتغل شغلانه كويسه تقول له طب ده محتاج انك انت يكون معاك شهاده او فخلاص يحبط؟ ما هو لو خلاص قول له مش هتشتغل. يعني ينفع انسان يبقى عنده همه حتى لاي لدخول الجنه، الا ان سلعه الله غاليه كل شيء له ثمن، فكره انك تكون جند من جنود الله سبحانه وتعالى تنصر دينه بدون ما تبذل، ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره، فلا بد من السير في طريق المكاره. نعم يقذف الله عز وجل في قلب العبد الرضا اثناء السير والطمأنينة، لكن لابد من السير فيها. قالوا لا تنفروا في الحر، في ناس مش عايزة تبذل، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق، في ناس مش عايزة تبذل أي مجهود، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هو مش عايز أي شوك في الطريق، مش عايز يبذل. فتقول أنت لازم هتخرج من المنظومة دي، لازم أنت تتعلم يبقى عندك جهد ذاتي. لك خلاص أصل مش خلاص بلاش، ده اللي ثغره قضية العلم أو وفي حاجات هي حتى لو مش الثغر بتاعك، لكن أنت تتعلم دينك أساسيات الدين، بدل ما كل شوية الإنسان عمال يسأل على شبهة على شبهة على شبهة. طب البناء أولى، الغذاء أهم من المضادات الحيوية، طفل بيتربى بالمضادات الحيوية فقط ما بيتغذاش، يعني طفل لا يتلقى اللبن من أمه اللي هو بيغذيه وبيبنيه، وإحنا هنعمل معاه مضادات حيوية فقط. ده بالظبط اللي ما بيتبناش في الدين، وكل شوف هنحاول نشوف له رد وخلاص متلصم، ما ينفعش. ايضا من الاشكاليات اللي بتحصل في قضيه المعرفه، وده بيحصل في معرض الكتاب، يعني عندنا مشكلتين، خطوره الجمود انه مش عايز يقرا ولا ينفتح، وتيه الانفتاح. يعني واحد مش عايز يسمع اي حاجه فتلاقيه عقله في نوع من الجمود شويه، فينزل المعرض فيفاجأ ب يعني غير الاسعار طبعا، يفاجأ بانفتاح رهيب. ايه ده؟ ايه كل الكتب دي؟ ومين دول؟ وانا ايه اللي جابني هنا؟ حاجه. وحتى من غير ما يروح المعرض، اما بيدخل على الفيسبوك او تويتر بيشوف كوادر كتير في اتجاهات مختلفه وقوائم كتير للكتب، بيحصل الانفتاح المعرفي المفاجئ ده. وده اتكلم عنه اكتر من حد، فانه هو بيؤدي الاثر عكسي، ده بيعمل اثر عكسي. خلاص هي بيبص لها كده حاله من التيه بايظه بايظه، يقوم سايب كل حاجه، او يدخل تايه. فكل حاجه فيها ميزه وفيها عيب. ممكن واحد لما يسمع كلامي ده يقول يعني مفيش امل. لا، امال فين الاعتصام بالله سبحانه وتعالى؟ لو انت معتقد انك بتمشي بطاقتك او شيخك او توجيهك او الكلام ده، مستحيل. كيف تكفرون بالله وانتم تتلى عليكم ايات الله، معكم منهج وفيكم ورسوله، معكم القدوه. يعني ربنا بيقول كيف يكفر انسان مع منهج وقدوه. طيب، فكان متوقع تكمله الايه ومن يتبع المنهج ويتبع القدوه فقد نجا. تكمله الايه ايه؟ ومن يعتصم بالله. طب ما في ناس كانت موجودة أيام نزول الآيات وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكفرت. قضية في الاعتصام بالله، أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى وتعزم وتبذل وتقدم أول شبر، والله عز وجل معك في الطريق. ذلك كان من الكلمات الجميلة اللي بيقولها دكتور فريد الأنصاري في سورة الفرقان، بيقول كذلك لماذا نزل القرآن مفرقا؟ ليه القرآن نزل منجم مفرق على مدار سنوات؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك أي نزل مفرقا لنثبت به فؤادك. فكان في لفتة جميلة أن ربنا ما قالش في القرآن، لم يقل كذلك ليثبت القرآن فؤادك. تاني، ربنا قال مين اللي هيثبت؟ هو سبحانه وتعالى بالقرآن. لنثبت نون العظم به فؤادك. فانت حتى علاقتك بالقرآن فيها معية الله. انت في طلب العلم بتنتظر المعية، في السير في الدعوة الى الله بتنتظر المعية. ودي الإشكالية اللي بتحصل بعد كده، مسألة ان المعرفة غير الإيمان. لان اللي بيسير في الطريق وبيقرأ ممكن يقرأ وما يحصلش الإيمان، لان في بقى جانب بيغفل عنه الناس. لما بيجي بقى بيحصل نوع من انواع المعرفة وبيعرف، سواء بقى علم شرعي او العلوم الفكرية المعاصرة، ان هو بيحس بنوع من الاستغناء عن الايمان، مش محتاج يسمع وعظ، بيحتقر الوعظ. ودي من الاشكاليات، يحس انه مش محتاج. وممكن بعد فترة يحس انه مش محتاج يقرأ قرآن، يعني مش محتاج. الا يعلم من خلق؟ الله عز وجل يعلم احتياج الروح والقلب لهذا الوحي. وحاجة الناس كما قال الشيخ سامي تيمية، حاجة الناس إلى الوحي أشد من احتياجهم للطعام والشراب. فممكن واحد يعتقد أنه طالما قرأ أن إيمانه زاد. لا، أنت محتاج دروس الوعظ، محتاج تحضر درس من دروس الوعظ الذي قد لا أحسنه. محتاج تحضر درس من دروسه، محتاج تسمع عن الجنة عن النار، تقرأ القرآن، تقوم الليل تدعو الله عز وجل أن ينفعك بهذا العلم، عشان العلم ده ما يوصلش لكلا إن الإنسان لا يطغى. العلم عشان ما يوصلش، والقراءة عشان ما توصلش لكلا إن الإنسان لا يطغى، المصدر أنه هو مش نابع من الوحي أو الوحي لا يدل عليه، وإن غياب الإيمان. تعلمنا الإيمان كما قال الصحابة ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. القرآن هنا العلم، فتخيل الإيمان ثم القرآن. لذلك كان الدكتور مجدي عمل كتاب الإيمان أولا. مهم جدا إنك تبدأ صح، أو يبقى معاك طريق موازي للقراءة أيا كانت هي إيه، إنك أنت احتياجك إلى الإيمان، إلى بناء الإيمان. أنت تشوف كده احتياجك تحضر جنازة، تحضر غسل، تروح مكان خلوي تسمع قرآن، تزور المقابر، تقرأ القرآن، تقوم الليل صحبة صالحة، تحضر درس وعظي. شوف انت مداخل الإيمان إلى قلبك، محتاج دايما بصفة مستمرة نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ذهبنا عفسنا الزوجات وانشغلنا بالضيعات فنسينا كثيرا. قال يا حنظلة ساعة وساعة، أي لابد من ساعة الإيمان هذه في حياتك عشان تحافظ على قلبك في مشاغل الدنيا لازم يكون في ساعة إيمان. طيب إشكالية الجهد الذاتي، إشكالية الجمود والانفتاح، ودي مشكلة فعلا طبعا يصعب حلها في درس زي ده، لكن انك انت ما تقلدش اي حد، ومش اي حد يقترح اي حاجة تروح وراه، ولا سيما ان الحياة لا تؤمن عليه الفتن. احنا عندنا القرآن والسنة وعندنا الصحابة والسلف، ابدأ دايما بدول، يعني اتعلم اقرأ عن الصحابة، شوف كيف كان الدين الصحابة، كيف كانوا يعظمون القرآن، يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يفضل في بنائك في الأول الارتباط بالقرآن وبالسنة. تفسير مثلا لجزء عام، كتاب إشراقات قرآنية للدكتور سلمان العودة كتاب جيد، أو تسمع تفسير لجزء عام المفصل، تبدأ بالقرآن بالمفصل، وحاجة في شرح السنة، أي شرح الأربعين النووية، أي حد من علماء الثقة، شرح الشيخ ابن عثيمين، أي شرح سهل ميسر دكتور محمد يسري، أي حد، أو عندك همة شرح رياض الصالحين، هذا دول ده الديدن بتاعك الأول، وما يتسبش يفضل معاك يزيد قبل بقى ما تحط أي بناء تاني، دول القرآن والسنة قبل ما تنشغل بأي حاجة تانية، ويزدادوا معك، لأن دي الأصول والأسس اللي لو اتبنت صح تعرف يبقى عندك تتلقى لا ده غلط ده صح، يبقى عندك إيمان ثابت وراسخ. فأنت لما بتيجي تبني نفسك، أنت محتاج تبني نفسك في هذه الأصول أولا. ولذلك اللي بيحصل إن واحد لسه بادئ مثلا عنده عزيمة الدين والالتزام والقراءة، يوم نزل معرض الكتاب فيقابل حد من المتقدمين، يعني الإخوة الأفاضل اللي ربنا فتح عليهم من سنين، فيقول له أجيب إيه، يدي له لسة الكتب، يوم رايح جايب الكتب دي كلها، هي مش مرحلته. فبرضو أيضا من الإشكاليات إنك سؤال ماذا أقرأ ما ينفعش يبقى إجابته إجابة عامة. ليه؟ لأن أنا محتاج أفهم صغري. أمال إمتى ينفع يبقى إجابة عامة؟ في الحاجات اللي ربنا قال إن هي فيها عموم، زي القرآن والسنة كده، في عمومات تنفع لكل الناس، زي المفصل من القرآن، مفصل له منين لفين؟ من قاف للناس. طبعا في خلاف بين أهل العلم، قاف ولا الحجرات ولا الفتح، لكن الغالب من قاف للناس، اللي هي اللي فيها كثيرة الآيات والتفصيل والجنة والنار والدار الآخرة، مهم جدا. وللأسف كثير من الناس عنده نوع من العزوف، مش يعني لك أنا لسه أسمع عن الجنة والنار، يعني حاسس إن هي حاجة، تقرأ مثلا كتاب زي رياض الصالحين أو أي شرح مبسط لرياض الصالحين، يقولك يعني ده فيه فضائل وآداب طب ما هو أنت محتاج هذه الفضائل عشان تدخل الجنة، هو أنت هدفك ليه من القراءة؟ وبعد كده بعد ما يحط الأسس دي، في بقى حاجة اسمها البناء الشرعي، وبعد كده البناء المعرفي. مش لازم بعد كده ما بيخلص الشرع يدخل في معرفة، لا بيمشوا بالتوازي، ممكن يمشوا بالتوازي. لذلك مثلا لما كنت كتبت حاجة عن النهاردة عن إيه الكتب اللي ممكن الإنسان يقرأها، لا أقصد منها اللي هو الفقه والعقيدة، ده البناء الشرعي، لأن أنت بتسمع سلسلة مبسطة في العقيدة، أو تقرأ كتاب زي كتاب الأشقر في العقيدة مثلا، كتاب يعني هو كبير شوية بالنسبة للمبتدئ، لكن مبسط، العقيدة في الله، اليوم الآخر، القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، الملائكة، الجن، الجنة، النار، تقرأ حاجة نظرة عامة، هي دي العقيدة، عقيدة مبسطة، أو تسمع أي سلسلة في ضوابط العقيدة، أي حد من أهل العلم تثق فيه، وبتسمع أي شرح لكتاب مثلا زي الفقه الميسر، أنت كده بتبني نفسك في العلم الشرعي، العقيدة والفقه، وبعد كده بتقرأ حاجات تبقى أنت فاهم إيه اللي بيحصل حواليك. هل كل واحد فينا مشترط أن يعمل كده؟ أبدا، كل واحد بيكتفي بالأصول، بيحضر لحد، بيثق في حد، بيسأله، مفيش مشكلة إنه له ثغر تاني في الأعمال الخيري، هو بيتحرك في الدعوة إلى الله، يقابل الشباب يكلمهم عن ربنا، مفيش مشكلة. لكن في حد معين اللي بعض أهل العلم حاول يصغها بمصطلح ما لا يسع المسلم جهله، بحيث ده الحد، محاولات أكتر من محاولة عملها أكتر من حد إنه يجيب حاجة كده كتاب إن ده إيه، ده تبصيرة المؤمن، أو ده كتاب منهاج المسلم، أو ده كتاب ما لا يسع المسلم جهله، إن في حد معين ما ينفعش ينزل الإنسان عنه، ما ينفعش، في غياب التعليم، في غياب الإعلام اللي بيدعم ده، أو في قلته أو ومحاربته. فانت لازم لما تيجي تبني نفسك ما ينفعش تنتقل من الصفر فجاه تقوم قارئ كتاب في الفلسفه مباشره وتقوم قاري شبهه في علم الحديث وجايب كتاب متقدم في الرد على الشبهه دي. انت اصلا ما فيش حتى الاصول. يقول لك اصلا لازم اقتنع الاول. طب ما فيش مشكله انك تقتنع. ما هو يعني واحد في اولى طب وبينتقد عملية معينة جراحية. طب ما هو انت اصلا المصطلحات اللي هشرح لك بيها انت ما خدتهاش. فدي اشكالية بتحصل. يبقى مسألة انك قبل ما تختار الطريق ده عشان ما تقعدش تحبط. عشان لما تروح تتفرج على الكتب انت كده كده مش هتشتري. احنا قلنا الموضوع كتب غالية عامه. بس عشان لما يعني تروح او عايز تنزلهم بي دي اف عشان ما تحبطش. انت ممكن ده ما يكونش ثغرك. البناء المعرفي القوي ده ممكن ده ما يكونش ثغرك. انت بتستشير الخبرة اهل الخبرة من حواليك. وما تخليش برضو ان ده لك اصلا ده مش ثغري فكل الناس تقول خلاص انا مش هبني نفسي. هو يكون كسل. احنا قلنا في حد معين لازم تبني نفسك فيه. ايضا بعد فترة من السير بتحتاج تعرف تخصصك او تركز في حاجة عشان تبني نفسك فيه. انت مثلا تركز في قضايا فكرية في الفقه في العقيدة التفسير بحيث انك انت تبقى ماشي منظم. بحيث انك بعد فترة لو انت عندك الايمان والعزيمة يبقى انت سديت علينا حاجة. سديت صغر من كل الصغور المفتوحة. خلاص بقينا فلان بنحيل على فلان في الرد على شبهة كذا. فلان في تحفيز الاطفال. فلان في تعليم الناس الدين. فلان في مسائل الفقه البيوع. فلان في فقه المواريث. فلان في ضبط عقائد الناس. فلان. لكن للأسف الناس كإبل المئة لا تكاد أو لا تجد فيها راحلة. مش حد عايز يشيل. أن حتى يصبح الإنسان راحلة طريق. طريق الإنسان بيسير فيه. طريق مليء بالبذل والتضحيات. يحتاج الإنسان أن يعرف قيمة هذا الطريق. وأن يضحي ليبذل نصر دين الله عز وجل. فلما يجي واحد يتمنى أماني مش عايز يبذل لها. خلاص انت مش يعني أماني فقط. عنده أمنيات لنصرة الدين دون أن يبذل. طب إزاي هتبذل؟ إزاي هترد؟ مع سيل الشبهات الرهيب ويتعرض شباب بصدورهم عارية فبيصاب. بيصاب تأتي الشبهة في قلبه. أسأل الله السلام. لأنه هو مش عايز يبذل. ممكن يكون الحماس والعاطفة أعلى عنده من البذل. لأن مشكلة أن أحيانا الإنسان ما بيبقاش لم يكن ليتصور طبيعة الطريق. هو عنده حماس أنه إيه؟ ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. سورة النساء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم يعني جم في مرحلة في مكة نفسهم يجاهدوا لكن كان ممنوع. كفوا أيديكم. شوف الحماس في الطلب في مكة. حماس وعاطفة. فلما كتب عليهم القتال لما انتقل بقى إلى المدينة حصل لهم من الاستقرار رفض ده. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. أحيانا الإنسان سورة آل عمران آية أحد اللي هي أولها لقد كنت خير لقد كنتم تمنون الموت من قبل أنت لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. فإن تخيل في ناس في تمنت الموت لكن لما رأيت الموت لأنه ما كانش متصور طبيعة الطريق. هي عاطفة. يقول لك إزاي يطعنوا في السنة؟ إزاي كذا؟ لازم ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأنت عشان الدفاع يكون قوي أنت لازم تكون مؤهل. طيب خد الطريق ده. لا لا لا السنة أكيد ربنا هيقيد لها رجال. مش ده مش صغري. طب إيه صغر حضرتك؟ أنا هشوفه وبعدين بيختفي. الدين يحتاج أو نحن نحتاج إلى نصرة الدين. كلمة مشهورة يا له من دين لو أن له رجال. الوقت للأسف يعني انتهى. كنت عايز أتكلم على تصورات عامة ممكن درس آخر إن شاء الله. إيه الأصول العامة اللي ممكن إنسان يبني نفسه فيها زي قضية الكليات العامة. اتكلمنا سريعا مسألة القرآن والسنة العلم الشرعي الفقه والعقيدة كبدايات. وبعد فترة بقى بياخد اللغة والمصطلح واللغة مهمة جدا. وبعد حاجات في الواقع حاول إن شاء الله بإذن الله عز وجل نعمل درس في حاجة زي كده. أو ممكن نكتب حاجات اقتراحات ايه اللي الانسان ممكن يبدا فيه. لكن اهم من ده كله الوازع اللي هيخليك باذن الله عز وجل العزيمه والصدق والبحث هتوصل. كتير من الناس اللي انت شايفهم على فكره ما كانش معاهم ورقه بمنهج وماشيين بيها. كتير من اللي انت شايفهم وبتغبطهم وتتمنى ان تكون مثلهم. روح اسال كتير منهم، مش عايز اقول الكل يعني، لكن روح اسال كتير منهم قول له هات لي كده المنهج اللي الناس يدولك ومشيت عليه، يقول لك طب ازاي؟ لا قذف الله في قلبي حب ذلك، بحثت كذا ثم كذا. انت بتستشعر وهو بيحكي معية الله، تستشعر معية الله ازاي انتقل من هنا لهنا، وازاي فتح عليه الباب ده، وازاي ربنا جاب له الثغر ده، وازاي انه كان صادق وبذل لنصرة هذا الدين واعطى وقت ومجهود، وقت ومجهود. دي إجابة أسئلة كتير. إزاي نتدبر القرآن؟ طب أنت هتدي وقت ومجهود؟ يعني هتديني وقت فاضي وعندك ساعة تبذل مجهود؟ إزاي ندافع عن السنة؟ إزاي؟ وقت ومجهود لازم بيضاف. زي ما قلنا بقى استحضر كل الإشكاليات اللي فاتت. طب أنت هتجيب وقت منين؟ ما هو أنت لازم تضحي، لازم تبذل. أسأل الله جل أن يستعملنا لنصرة دينه، وأن يجعلنا من جنده الذين يدافعون عن دينه، وأن يرفعنا في جنة الفردوس، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.